السلام عليكم ورحمة الله. هذا ملي جانب الحساني هون، تحية. قد مشيت الروابط الشبابية، فيها قدر من التذكير بالأمجاد، وفيها ملي تحدث بالنعم الحمد لله، وعن مدى الله تمشي في شي صالح كامل، وتعرف هي من هي، وياك ما تغدف الخلاط. سلم عليكم فر كاملين يا أهلي الكبار، عادمين الأنظار، وعندي كلمات ما هم ياسرين لا حد انهم شد الأخبار، نختارهم يلحقوا الغايبين، ونختار يسمعوهم الحضار. نحن عندنا متوافقين، عنا خايفين من العار والنار، وعنا يلا نعود كاردين، دارنا ولا نبدل ودارنا بدار، وحامدين لله اللي مؤمنين واللي مدم للناس الكبار. عشنا في الخير وفي رابين، ومعلومين في الجوار والخطار، وسو ما عندنا شي غانين روسنا بعد وغانين الجوار، وبعلمتنا زادوا تاقنين اللي في الكتاب واللي في الاثار، وفينا زاد المروة والدين، حامدين للعزيز الجبار، وفينا زاد القرايح حيليين، ما هشوي من فضل القهار. اطلعوا القفان الزينين، وافطن عن فينا زين الاشعار، المبرومين البريم المتين، وغلاظ حامدين لله واحرار. وبصيتنا زاد الناس شايدين به الفوق، القايل من النهار، وهذا من النعم به ذاكرين مولانا، وحامدين وبالاذكار، والنعم بهم متحدثين، للحمد والشكر ما هو التفخار. وياك شبابنا المطابقين يعرفوا طريق لبات الابرار، وياك يعودوا متحدين، وياك يشولوا النار والعار، وياك نبعدوا من التراهدين، ومن عل الشوفات والتكرار، على الاسواق بيناتنا شين، ولقد جاب نكون لك دار، ورانا على ذا متعاهدين صغارنا هما والكبار، الله يدوم الود واللين بيناتنا، والتقاريب والجبار محسودين، مالنا متحاسدين بيناتنا، ولا بيناتنا مرار، بجاهل بي المرسلين، وولهم فرطاها المختار، واهل الطيبين الطاهرين، واصحاب زاد الابرار الاخيار، عليهم مسلمين ومصلين، قد عد الحصي في التراب والزبار، عليه وعلى اله افضل الصلاه والسلام.